أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو المقصود بصفات المقابلة في حق الله تعالى؟ إيش؟ ما هو المقصود بصفات المقابلة؟ مقابلة؟ إيش معنى المقابلة؟ يعني يمكن يقصد يسخرون منهم سخر الله منهم، ويمكرون ويمكر الله، من باب المقابلة والعقوبة. نعم نعم.